الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الإخوة أن أصواتا كثيرة في هذا الزمن تنادي بالإصلاح، وقد هيأت الأرض أيضا لأسباب هذا الإصلاح. فالكل بجميع تخصصاته وجميع أطيافه وجميع الأطياف يتحدثون عن الإصلاح، ونحن هم داعوا وأصحاب لوائه، لأننا الذين ورثنا قول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لأننا نحن الذين ورثنا قول الله عز وجل، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إن الدنيا أيها الإخوة لا تصلح إلا بهذه الشريعة، وأن تستخرج قنوات شرعية تجري فيها مجريات الأمور الآنية أيضا من خلال هذه الشريعة، وإلا تخفق الأمور وتنتكس. إنه الإصلاح الذي ينادي به الكل عن شمال ويمين، فالكل يخبط خبط عشواء إذا لم يكن من صميم شريعة الله عز وجل. إنه الإصلاح المنشود أيها الإخوة، الإصلاح أيها الإخوة له أصول. فإصلاح القلب أولاً، وأمة من غير قلب لا تزيد عن سيرها في مكانها، لا تبرح مكانها أبداً. ثم إصلاح العمل، فإنه الذي يزدلف به العبد إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك إصلاح المجتمع، وكما قلت نحن أصحاب لوائه الذين نحسن كيف نصلح هذا المجتمع. لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أبأس مجتمعات الأرض فبعث، وكان فيها ما يتحدث به القاسي والداني عن أسباب الخلل والسلبيات العميقة التي كانت الدنيا بأمتها تتحدث عنها. حتى أن المغيرة بن زرارة رضي الله عنه حينما دخل على كسرى يستجد نظر إلى كما حكى أحبوب إلى اتفاق واحد لجلاء قلبه، ألا وهو ذكر الآخرة والنزول بالقلب إليها، ذكر اليوم الآخر كما قل وينبغي له من شرط مسبق، ألا وهو قطع المعاصي والتوبة إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ثم يقول ويحتاج إلى معتصم، ألا وهو الشيخ الذي يغلط. ثم يحتاج أخيرا إلى حصن، ألا وهو حصن الخلوة عندما يقتل الهوى ويبنى بناء الذكر الشريف. منظومة إنما هي مخطط خبرة أئمة ثلاثة، الرجل منهم كان مصلحا لأمة بأمتها. فتأمل جيدا أن دعا الإيمان الجازم باليوم الآخر. أيها الإخوة، إننا نريد أن نضع أيدينا على أمراضنا بشكل مباشر كشيء ورثناه من الأنبياء، فإنهم كانوا يشيرون إلى أمراض أممهم بأصبع الاتهام، ثم لا يزال هذا الأصبع يشير إلى مواضع المرض حتى تنضم إليه الأصابع الأخرى فتصير بيد التكيير. تأمل جيدا. إنني أريد أن أسأل سؤالا واضحا ومباشرا وصريحا أيضا وأعتذر منكم، هل نحن نؤمن باليوم الآخر إيمانا جازما؟ إن هذا الأمر يحتاج منا إلى مراجعة. إنني ما أتيت لجلد ذاتي ولا ذاتي، وإنما كما قلت لوضع الأصبع كشف المرض على أراضينا. هل نؤمن one of them. وكانت المساجد ملأة، فكنت في الصفوف الآخرة في آخر الناس في أخوات المسجد. وكان عمر كثيرا ما يحب أن يقرأ بسورة النحل ويوسف في صلاة الفجر، فقرأ سورة يوسف حتى تلقى إلى قول الله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال شتمت الهات فسمعت النشيج. تدعون أن يقرأ ما هو النشيج؟ النشيج هو أن يتحشرج الشقيق في صدر المرء منا، كما نقول يشهد المرء شهقات شهقات، كما أنه كأن البكاء أجهد لدرجة أن نفسه قد تقطع. وصعد فإنها تذكرة في أول أسير يسأل عن النقيل عن القليل والكثير وعن النقيل والضمير، فلم يزل هذا النداء الذي لن تزول هذا العبد يتردد في خمجات نفسه فيعمله إلى الله عز وجل. فبداية إلى أرض الطلب أيها الإخوة حينما نعامل يوم منها أن يبدع المرء في ذكر اليوم الآخر، نريد ذكرا للآخرة بعمق أيها الإخوة، لا أريد أن تقول سنموت وسكرة الموت قاسية وظلمة القبر ووحشته رهيبة ثم نفخ في الصدر إنه لشيء عاتل، كلام قشري لا ينفع في نجاة القلب، إنما نريد تفكرا عميقا. دخل عبد الله بن مبارك على صاحب له يوما فرأى قد ألقى خده في كفه فنظر إليه وقال هيه لم يزل يتفكر في الآخرة بعمق حتى بلغ إلى الصراط. نريد أن تتفكر في انقطاعك عن الدنيا بموته، هذا الموت الذي لا يدري المرء متى هو ولا في أي وقت هو ولا كيف سيأتي. لقد حكى أهل التاريخ والسير عن بعض أمراء بني العباس أنه كان جالسا في قصره يوما في دهو القصر فقال لجنيته من هو هذا ومن الذي أدخلهم والباب يغلق؟ فلما نظرت الجارية إلى الباب لم تر شيئا، قالت فرأيته ينحني ثم ينحني حتى سقط على الأرض. فأدرى ماذا يقول المرء منا حينما يدخل عليه ملك الموت؟ نحتاج إلى تفكير عميق جدا أيها الإخوة، إنما الآن ربما استحيا كثير منا أن يظهر ما يجوز أن يظهر من بدنه، لم يظهر ما يجوز أن يظهر من بدنه، وهو يسقط في العادة غالبا يستحي الإنسان أن يظهره. فكيف إذا ما ظهر بدنه بأمته على هذا الذي سيغسره؟ أي حوائج سيدرك المرء يومها وأي موضع سيكون المرء فيه؟ إننا نريد تذكرا للآخرة هكذا بجزئياتها. زوروا المقابر وغسلوا الموتى وتفكروا في أحوال المرضى وأتوهم لتعلم أن الآخرة قريبة لتتوهم هذا على وجهه، فإنه صوت من الجنة يحدو المرء منا إلى الله عز وجل، بل ويغير طباعه ويغير طباعه تلك التي استعصت على الأمم حلت إشكاليتها في شريعتنا المقدمة، ينبغي على المرء أن يعتني بها في رياضة قلبه لتفلح معه هذه الرياضة. ثم بشرط مستقر، بشرط يتقدم هذا أيها الإخوة، يتقدم هذه الرياضة أيضا أن يقدم المرء هذا الشرط أن يترك المعاصي والذنوب. إن أفلت الأمم، ما هلكت أمة من الأمم إلا بالمعاصي. هل تعلم أمة من الأمم أهلكها الله عز وجل هكذا دون سبب وإنما بمعاصيها؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم فقلا أخذنا بذنب، أي بسبب ذنب، بسبب ما وقعوا فيه. إن قرية كثيرا ما أذكرها، هذه القرية هي قرية بسبب، ذكر الله عز وجل في كتابه أحسن ما يكون من الآن حيا في الحياة الدنيا سخر الله كل شيء. يذكر المفسرون أن النار كانت تدخل إلى الحدائق فترى ثمرا دانيا في غاية الطيب فيسقط في سنبيها دون أن تمد يدها إليه، تحمل على رأسها مثقبا أو تحمل قفة فتسقط الثمار فيها دون أن تمد المرأة يدها لقطف الثمار لأنها قد طابت إلى المنتهى. ثم أعرض هؤلاء عن الله عز وجل بعد أن أسدى إليهم الماء والحياة فأعرضوا عنه وكفروا برسله وتلاعنوا في شريعته. إن أكثر ما يحياه المرء اليوم هذا التطاول على الشريعة ممن يخشونها، حتى خلق لهم هذا زمان أتى فيه الإسلام بوجهه الكادح، لا والله ليس هناك كادح إلا في هذه العالم أن يتطور المرء على الله عز وجل وعلى رسوله بأن يقول قائلهم إن الله تعالى لم يتكلم منذ 1400 عام، كأن القرآن ليس بين أظهرنا، وكأن أهل العلم قد انحروا من هذه الحياة الدنيا فلم يبلغوا شيئا، وكأن محمدا ممجوج العقب لا يؤمن به أحد من الناس. فإذا أجاب العبد بعلته، يعني قال: يا رب كنت في جوع ومخافة، نظرتهم إلى شغل المعصية. المعصية نحس وشأن تميد القلب وتغلق عليه بحيث لا يرى. فنحتاج إلى ورد استغفار في كل يوم أيها الأخوة، لا ينفك المرء عنه أبدا ولا ينفك هذا الورد عنه. ورد من الاستغفار والتوبة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلس واحد من مجالسه الكثيرة أكثر من 70 مرة، كما قال عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وعندما يكثر الجلوس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فأكثر استغفاره. نحتاج إلى استغفار كثير يسقي إلى القلب بصيرته، فإذا رأى القلب عزب نظر البدن، فإن لنظر بدنك خصوصية ولبصيرة قلبك خصوصية أخرى، فإن القلب يرى الآثار كرأي العين، كما أن العين الرأس ترى الناس رأي العين، كما ترى أنت الآن كما تراني وأراك، فإن القلب إذا أفاق رأى أيضا الآثار كما تراني وأراك، فإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. نحتاج أيضا إلى رفع هذا الحجاب بالتوبة والرجوع إلى الله والكف عن المعاصي، ثم بمستعصم بشيخ يدلك إلى الله ويعطيك، ثم بحصد من الخمر تدخل فيه، وهذان البلدان يزين عليهما إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي كفر وإذا نهي انتهى وعقل أثواه فهذا المرسل. وأقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحتاج إلى علمائنا أيها الإخوة، ومن سار على الطريق وراء قلبه علم يقينا أن أهل العلم لنا لا تقل أهميتهم بالنسبة لقلوبنا وصلاح أنفسنا عن أهمية الكامل البدن، وليس هذا من كيسي بل هو الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا، قال في حديث السفينة المشهور: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها. فالماء للبدن هو حياته، وكذلك هذه الشريعة للنفس هي حياتها. فمن الذي يفسر لنا هذه الشريعة ويبين لنا أحكام الله عز وجل ويرشدنا إلى الطريق؟ إنهم علماء الحق الذين يقومون على جادة يدلون الناس بسمتهم وهديهم ودلهم، وما ينطقون به بألسنتهم فضلا عن أن يذكروا لهم أصولا أصول ذلك وقواعده. بسمته وهديه يدلك إلى الله عز وجل، جالس على باب الجنة يدل الناس على ما يوقن به ويعمل هو أيضا، فيدلك بهيئته كما يدلك بلسانه، تستدل بلحظه كما تستدل عليه بلفظه. إن أيضا من الأخطاء العظيمة جدا أن نرى من جملة الحريات المنتكسة أن يذكر من شاء ما شاء من أهل العلم بذنب ويدلس بالكلام عليه ويصر ولا يعرض هذا للمسألة. ربما يعرض المرء على شيء يسير تافه جدا لمسألة كبيرة من عجب ما نراه من انتكاس في هذه الأزمنة والآونة. حمية مسحورة على علمائنا وأكابرنا، لماذا لم يكن لهم جرم إلا أنهم بينوا هذه الشريعة وأوضحوا للناس الطريق وبينوا لهم كيف يرجعون إلى الله، فانعطف الناس عليهم وانجفلوا في ذنوبهم. فإذا بقوم يأخذهم وحر الصدر وإحدى الفؤاد، فلو جرى هؤلاء عليهم بالذنب واللوم والتقول بالذنب واللوم والتقول عليهم أيضا. هذا أمر ينبغي أن يبقى وأن يعالج وأن يأمر فيه الكل على جميع المستويات بالمعروف وينهى فيه أيضا عن المنكر. هؤلاء ينبغي أن يسكتوا إلا فيهم. فيقول لأبي بكر وهو زيد بن مطعمة، يقول لأبي بكر حينما رآه مهاجرا: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إن قومي ضيقوا علي وأخرجوني، فإني أريد أن أخرج أزيح في الأرض. فقال له زيد: عبد صم. لكن تأمل كيف قال. قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. أي زيد حصلت الممازية أو لأجل بعض المال الذي يحصوه على الخلق أو لأجل بعض الوصائح أو النايا شيء أبدا، إنما كانت أخلاقه تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه. قال: إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر ولا يخرج. ليه؟ قال: إنك لتصب وحي وتحمل الكلب وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. تأمل شمائل الخصال. فقال هذا من قريش لم تنكر عليه، دخل على أكبر ناد من نواديه يجتمع فيه أكبر رؤوسهم وأكثرهم، وقال لهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر هذا لا يخرج ولا يخرج. وأحضر ذكر هذه الشمائل أيضا: فسكت رؤوس قريش الذين يعبدون الأصنام والحجر والشجر والكواكب والنار الحصول. فما بال بعضنا اليوم وهو يوحد الله عز وجل لا يقر بهذه الحصول، انما كمان بشرفائها كما قال الجبلتي رحمه الله وهو يذكر سقطه الام في ايام محمد علي في تاريخه، يقول الجبلتي: وانما يكون هلاك الامم باصطناع السفن، يكون هلاك الامم باصطناع هؤلاء السفن فنجعلهم رؤوسا. يرفع المرء كل ركع ركع ثم يخلط بكل حر وابن حر. تأمل جيدا، عالم يحدوك ان هذا الغلام في القصه المشهوره التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام راهب، اقام مضاجع دوله، اقام مضاجع امير كبير، ومع ذلك حرك دوله كامله ودعا امتك الى الله فنامه جميعا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه تربى جيدا، كان من حسن طالعه أنه لقي راهبا حبرة البقر وجده في ليث غار له في الجبل فرباه هذا الراهب. تحتاج إلى من يحدوك يرشدك، تحتاج إلى من يهديك، وليس ثمة إلا أهل العلم. فعظموهم وقدموهم، فإن أسلافكم وأجدادكم كانوا يحتسبون من المصائب الكبيرة أن يموت أهل العلم، فكانوا إذا ماتوا قال بعضهم: اليوم قد استوى الناس، يعني لم يعد فينا فاضل بعد أن مات هؤلاء الأفاضل. إن ابن عباس، إن زيد رضي الله عنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما على بعير له يوما، فأخذ بلجام البعير ومضى، فأخذ بلجام البعير وهو ابن عم رسول الله، يعني أرفع منه قدر وأعلى. فنزل زيد وقال له: يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس: هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا. ولما دخل الاوزاعي الى المدينه كان الذي يسوق بعيره من خلفه مالك بن انس، وكان الذي يجر بعيره من امامه سفيان الثوري مع انه اكبر منه. جعل خطاب البعير على عنقه منفوخا، ثم كان يقول: افسحوا للشيخ، افسحوا للشيخ. قال رجل يوما لعمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لي: ارفع ثوبك. فنظرت اليه فامر ابن مسعود ان يكون الى منتصف الساق، فقال له هذا الرجل: يا ابا عبد الرحمن، لا يبلغ ثوبك هذا، يعني لا يبلغ الى منتصف الساق بل هو فوق الكعبين. فقال ابن مسعود: اني احبش القدمين واني اصلي بالناس، يعني كان لو يقول ان من النبوه ألا يكون هذا الأمر في مرفوعا بدقة ساقي حتى لا يخف وزني عند الناس، وإنما يبلغ عندي بالنبوة. فقص الرجل هذا على عمر، فلما حكى له هذا المقطع رفع عمر يده وأخذ يكمه في كتفه ويقول: ويحك، ويحك، أترد على أبي عبد الرحمن؟ أترد على أبي عبد الرحمن؟ والله لابن مسعود ما ابن مسعود إلا ككنيف أو كبنيف ملئ علما، يعني رجل قد يخشى كما يخشى السير، كما يخشى بالماء، ف فابن مسعود لحمه ودمه وعروقه، إنما هو من العلم. تعظيم أهل العلم أيها الإخوة علامة على هداية الأمة، وعلامة أيضا على فلاحها. جلس رشيد يوما في مجلس مالك وهو يحدث من الموطأ، فاستند إلى الحائط فأشار له مالك بيده أي اعتذر. فاعتذر هارون واستمع لمالك، فقال مالك: لا ينبغي أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. وكان القطب الحنفي يرأس الناس وفيه النور الدين محمود زنكي، فكان إذا وعصاه قال له: اتق الله يا محمود، لا يقول له بسلطنة ولا كنية ولا ردة، يقول اتق الله يا محمود. فكان نور الدين إذا سئل في هذا وهو سلطان الدنيا وقومه يتصدر على الخليفة بذاته، ومع هذا كان يقول كلامه ملابس قلبي أحسن من الرجل صادق. أهل العلم ينبغي أن نعظمهم لتهدى هذه الأمة. أخيرا أيها الإخوة، الحسن حسن من الخلوة. إن كثرة الخلطة بيننا وفرسرة الكلام فيما لا ينفع وفيما غير دين مثل هذا أضل الكثير منا. انشغال بالواقع أكثر من اللازم بحيث أن المجتمع وأمته صاروا قد خسروا منخرطين في الدبلوماسية، كأننا نتحدث مع الجميع، كأن الجميع صاروا دبلوماسيين لا يهتم الله من دينه بما يهتم من هذه المجريات التي تحدث. إذا أقبل المرء على الله عز وجل سخر له كل شيء. خلوا أيها الأخوة، قال الله عز وجل فيها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من الخلوة، أن يبقى المرء مع نفسه منفردا تحدثها فيحاسبها: كيف فعلت ولما صنعت؟ وكيف قلت هذه المقولة؟ ولما قلتيها؟ ولما انتهيت عن هذا الأمر؟ الهم كان أم لله عز وجل؟ تمحيص النفوس بحيث إذا نطق العبد ينطق كلاما مخلصا ومؤثرا. إنها الخلوة التي يطلع فيها الهوى بالحب خلطة الناس والالتباس بالفضول، بفضول طعام وشراب وكلام وخلطة إلى غير هذا. إنها الخلوة. لا أقول ضع عملك واذهب إلى مسجد فتوارى فيه، ولكن أقول صلوات مشروعة. فقد شرع لك إذا صليت الصبح أن تخلو بنفسك حتى تعلو الشمس، وشرع لك إذا صليت العصر أن تخلو بنفسك إلى الغروب، وشرع لك يوم الجمعة إذا صليت العصر أن تذكر الله مستغفرا حتى يستحكم غروب الشمس، وشرع لك أن تبرز ما بين المغرب والعشاء مستيقظا لا تنام تذكر الله عز وجل وتدعوه، وشرع لك أن تخلو لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل لتناجيه وتقبل عليه. قرارات مشروعة أيها الإخوة. ثم رمضان على الأبواب، فإذا جاء رمضان شرع لك أن تعتكف فيه في العشر الأواخر لغمس ليلة القدر والاستيلاء عليها. تعمل جيدا خيرات المشروع تقيم بها حياتك وأعمالك، وتقيم بها أيضا قلبك، فلا تضر عندك الدنيا، فلا يضر عندك الدنيا، لا تضر الدنيا ولا الدين. خلوة يصلح فيها الهوى ويبنى فيها بناء صرح شامخ، ألا وهو ذكر الله عز وجل. إن أعظم عضلة في بدن الإنسان إنما هي عضلة اللسان. لا تكل ولا تمل، وأنتم ترون أن أتحدث في اليوم والليلة كثيرا كثيرا، مع قول الفضيل بن عياض: إني لا أعرف من يعد كلامه في الجمعة. هذا لم يكن أيها الإخوة. تعمل جيدا تذكر الله عز وجل في صباحك ومسائك. إذا خرجت من بيتك إلى عملك فلتعبد على نفسك أن تقول سبحان الله وبحمده. إذا وقفت تنتظر هذه الكرة التي تحملك إلى عملك فانتظرها وأنت تذكر الله وتقول سبحان الله العظيم. إن شأن قولك سبحان الله وبحمده يخرس لك به نقلة في الجنة. أصدق هذا كما يقول ابن الجوزي: فليس العجب ممن لم يذكر، وإنما العجب ممن لم يدرس. هذا الذي لم يكثر كثيرا من دراسة الجنة. أيها الإخوة، أعتذر لهذه الإطالة، ومع ذلك فهذا موضوع ملح نحتاج أن نتحدث فيه كثيرا. فكما أسعفك الله عز ثم يلعب